تملي بحاري دموع ومالي حياتي بنور العجيب ودايما لجرح الشفاء والطبيب إلهي إلهي إلهي الحبيب إلهي حبيبي وربي يسوع وما تحت ملي بحاري دموع ومالي حياتي بنور العجيب ودايما لجرح الشفاء والطبيب إلهي إلهي إلهي الحبيب. إذا الليل طول يكون لي نهار وبر وما تحت ملي بحاري دموع.